فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم نبحر مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل، ما زلنا وإياكم نبحر معه في شتى الموضوعات. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، هو موضوع الديمقراطية، نريد أن نبحثها ونبحث إشكالاتها مع فضيلة الشيخ، فحياك الله يا مولانا الشيخ. شيخنا، الديمقراطية اليوم هي حلم الشعوب العربية، وما يجري في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن كثير منه يرفع لافتة الديمقراطية والرغبة فيها، لكن نحن عندنا تراث عربي قديم ربما أقول يمثله قول سعد بن ناشب: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبه. فهل هذه ثقافة عربية تسربت في الجينات العربية كما يقال، بحيث أننا على مر التاريخ العربي والإسلامي كما يقول البعض لم نظفر بديمقراطية أو شورى حقيقية إلا في النادر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالعرب هم من ولد آدم، وليس لهم ما يميزهم عن بقية الشعوب والحضارات إلا ما ميزهم الله به من الاصطفاء الذي اصطفاهم الله به ليكونوا سادة لأهل الأرض، وهذا الاصطفاء ليس لعنصر ولا لسلالة، وإنما هو اصطفاء من أجل تحمل رسالة وأعباء مهمة نبيلة هي إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ولذلك اصطفى الله من البشرية كلها من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من بني هاشم في المحل الأسنى، فهو خيار من خيار من خيار ولا فخر. وبالنسبة للاستبداد، طبع من الطباع الذميمة، لكن اختلف البشرية أو العربية، لا البشرية، اختلف هل هذه الطباع أصلية في الإنسان أو عارضة فيه. فتجد كثيرا من الفلاسفة يرى أنها هي الأصل في الإنسان، كما قال أبو الطيب المتنبي: وظلم من شيء من نفوسي، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومنهم من يرى خلاف ذلك ويرى أنها من العوارض، وهذا الذي يدل عليه عدد من الأحاديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويها عن ربها عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وهو حديث عياض بن حمار المشاشعي في صحيح مسلم، يدخل في الفطرة إذا إيه نعم. وقد اختلف أهل التربية في أمراض القلوب جميعا، هل هي أصلية في الإنسان أو عارضة فيه. فذهب الجمهور إلى أنها عارضة في الإنسان، وذهب الغزالي إلى أنها أصل فيه. واستدل الجمهور بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء أو فهل ترى فيها من جدع. وذهب الغزالي إلى عكس هذا، واستدل بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج المضغة السوداء، فقال: لو كان أحد ينجو من أمراض القلوب ولا يحتاج إلى إزالتها منه في أصل الخلقة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج إلى شق صدره وغسله بماء زمزم وحشوه بالنور والحكمة وانتزاع المضغة السوداء منه. هل يترتب على هذا الشيخ ثمرة على هذا الخلاف؟ نعم، يترتب عليه ثمرة، هي إذا كانت عارضة في الإنسان أمكن علاجها ببساطة وسهولة، وإذا كانت أصلية فيه كان سموه وترقيه هو النادر. ويستدل بعض الناس بالعموم في قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم كما يقول الأصوليون، والشمولية هنا بمعنى أنها تخلفها كل، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنا حاولت الجمع بين القولين والدليلين فرأيت أن ما ذهب إليه الغزالي من أنها أصل المقصود به القابلية، وما ذهب إليه الجمهور المقصود به عدم الوجود. فالأصل في الإنسان قابليته لجميع الأمراض البدنية والقلبية والعقلية، والأصل سلامته منها، لكن القابلية موجودة. وما أزيل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس وجود الأمراض، ولم تسبق عليه قط القابلية، وإنما أزيلت منه قابليتها البشرية، فبعد أن اصطفاه الله لم يعد كالبشر القابلين لهذه الأمراض بأصل الفطرة. طيب شيخنا، القضية التي أوردتها وأوردها بعضهم من أنه على مر التاريخ العربي لم يكن هناك إلا حكم مستبد إلا في إضاءات نادرة في لا هذا هذا هذا فيه كثير من التشاؤم. فنحن نعرف أن الحكم العربي المهم هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، هذه تستثنى ولم يكن استبدادا، كلها جاء على خلاف ذلك. نعم هذه الخلافة الأولى، لكن مع ذلك لم يزل في تاريخ الأمة عدد من الخلفاء لم يقاتلوا على هذا الأمر ولم يستبدوا به عن الناس، كعمر بن عبد العزيز وكيزيد الناقص مثلا وكالمهدي العباسي وعدد من الخلفاء العباسيين. وهكذا في عدد من حتى من أمراء البلدان والأطراف العالم الإسلامي. طيب شيخنا، الحديث الآن معكم حول هذه القضية يثير قضية أصلا، وهي ما علاقة الفقيه بالسياسة؟ يعني مولانا الشيخ فقيه وعالم جليل، فما شأننا لنبحث معه قضية سياسية حقها أن تبحث مع الساسة ومع الذين يشتغلون بالحكم وأمور الإدارة؟ هل هناك جدلية للعلاقة بين الفقيه والسياسة؟ ما أظن أن في العلم تخصصا إذا درسه الإنسان منع شيئا من حقوقه، منع مثلا حقوقه المدنية والسياسية، لو كان هذا تخصص يمنع صاحبه من حقوقه لتركه الناس جميعا ونفروا منه. فالدارس الفقهي هو مثل مدارس الطب ودارس كل العلوم الأخرى، له حقوقه، هو بشر مثل غيره. لك مشكلة أنه يأبى إلا أن يكون مهيمنا على الواقع السياسي، وليس مهيمن فقط ليس مهيمنا. المهيمنون هم الذين كنا نتحدث عنهم من المستبدين، أما الفقيه فما على المستوى النظري هو يريد مثلا لا أنه على المستوى النظري فقط الفقيه يبين للناس حكم الشرع، وحكم الشرع مهيمن على الجميع، فهو مجرد ومبين، لكن المهيمن هو الشارع، حكم الشارع مهيمن على الجميع ولا يمكن أن يخلو منه شيء، لله حكم في كل مسألة. لكن شيخ، عقلية الفقيه ونفسيته قائمة على الورع وعلى الضبط والتقنين، وعقلية السياسي وممارسته قائمة على المرونة والتحرك والانطلاق. فإذا بالعكس الفقه قائم على المرونة، الفقه بذاته قائم على المرونة، ولذلك من خصائص الشريعة العامة المرونة، ومنها السهولة واليسر، ومنها الشمول في تغطية الأحداث، وهكذا هذه خصائص الشريعة العامة. هناك دائما شكوى من السياسي من أن الفقيه يعرقل، هذا السبب أنه يظن أن الفقيه هو المشرع، والفقيه لا يحل له أن يشرع شيئا، لا يحل ولا يحرم، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام. بلى، لكن هي الناحية النظرية أنه ما شأن الأحكام الفرعية الفقهية في أمور السياسة الدنيوية؟ يعني السياسة الدنيوية ليست منفصلة عن السياسة الأخروية، فكل من عند ربنا وكل تضبطه أحكام الشرع، وقد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح شؤون البشرية الدنيوية والدينية. الشيخ علي عبد الرزاق تذكرونه صاحب الإسلام وصدقكم، نعم، كان يقول إن الدنيا أهون عند الله من أن ينزل في تدبيرها نصوصا من وحيه، يعني هذا إنزال لقيمة الوحي. أن لو كانت أهون عنده من هذا لما أرسل فيها الرسول أصلا، الرسل ليسوا في الآخرة، ليسوا رسلا إلى أهل الآخرة، الرسل رسل إلى أهل الدنيا، والدنيا هي التي تنفذ فيها الأحكام، الآخرة ما يستطيع أحد أن يعصي الله ولا أن يخالف منهجه. فلذلك ما جاء الرسل بالدعوة إلى أهل الآخرة، إنما جاءوا بالدعوة إلى أهل الدنيا، وأنزلت الكتب لتنظيم شأن الدنيا، والله علم أن عقولنا قاصرة عن إدراك المستقبل، وأن مصالحنا مترتبة على المستقبل، فلذلك أنزل إلينا هذه الشرائع ليبين لنا ما هو مصلحة لنا في ديننا وما هو مصلحة لنا في دنيانا. ولا تجد تفريقا في الشرع بين الدين والدنيا، بل هو يذكر ذلك في سياق واحد، يأتي بعض الأحكام المتعلقة بالدنيا، ثم بعدها بعض الوعد والوعيد المتعلق بالآخرة، ثم بعض الأحكام. صحيح شيخنا، لكن القضية الأخرى أن الدين هو علامات تضيء الطريق إلى الله عز وجل، وليس قوة يعني سياسية حاكمة تتحكم بالناس. إذا تحول إلى حكومة الدين، إذا تحول ليس إلى حكومة ليس حكومة بل قانون، في فرق بين الدستور والحكومة. لا، هذه القضية لا بد من التفريق فيها، وهي التي جاء فيها غلط كبير فيما يتعلق بحكم الشعب أو عدم حكمه والاعتراض على الديمقراطية، سببه هذا فرق بين حكم القانون وحكم الأشخاص. فالشريعة دستور لا بد أن تنظم الأمور على أساسه، فهو الذي ينظم علاقات الناس بربهم، وهو الذي ينظم علاقاتهم فيما بينهم، ولا يمكن أن يخرج عنه شيء، فهو منتظم لكل شؤون حياتهم، ولولاه لكانوا هملا. فالآن لولا هذا الشرع لكان الفقير الضعيف إذا احتاج إلى شيء وصل إليه بالحيلة والخداع أو السرقة والاحتيال، وكان القوي إذا احتاج إلى شيء وصل إليه عن طريق الغصب. هذا لولا الشرع، لولا الشرع الديني خصوصا، لولا الشرع أي شرع تنظيمي دنيوي يمكن أن يضبط. نعم، لكنه يكون ناقصا، لأنه من عقول البشر الناقصة، وعقول البشر متفاوتة، وليس عقل منها صالحا لأن يكون معيارا يتراضى به البشر جميعا، فلذلك احتاج إلى عامل خارجي. ولهذا قال الغزالي: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج، ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه التناقض والاختلاف، ولكون العقل من الداخل وقع فيه التناقض والاختلاف. فالناس متفاوتون في حسب ما آتاهم الله من هذا النور العقلي، وهم متفاوتون كذلك في فهم النور الخارجي الذي هو الوحي. والله قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلمه جميعا، فذلك غير ممكن. طيب، هناك وجه آخر للإشكالية. نحن نفهم أن كل مجال من مجالات الحياة فيه حلال وحرام كما تفضلتم، لكن لا نفهم أن الشخص بمجرد كونه فقيها واختصاصه في الفقه الذي هو علم يصبح مطلوبا منه أو مرادا منه أن يحكم على مجالات الحياة كلها. يعني قد يكون الأوفق أن السياسي الذي يمارس السياسة يقال له: تعال وتعلم من الفقه ما تقيم به سياسة. نعم، هذا مطلوب، لا شك. لكن لا أن يكون الفقيه الذي لا شأن له بالسياسة، بل العكس، هو في كل شيء. نحن ما ليس لدينا رجال دين، لدينا في الإسلام، في الإسلام لا يوجد رجال دين، بل هذه القضية خاصة بالمسيحية بعد أن حرفت وبدلت. صحيح، لكن بالنسبة للإسلام المفروض لا يشتغل بالسياسة إلا فقيه، ولا يشتغل بالبيع والشراء إلا فقيه. نعم، إذن ذهب السياسة باطلا. ولذلك قال عمر بن الخطاب: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبا. وقال: من لم يكن فقيها فليرتفع عن سوقنا. فقيهم بالفعل أو بالقوة، صياني، بمعنى إذا كان عنده مستشار من الفقهاء. لا، هذه تكفي، لكن المهم أن يكون له أساس يقوم عليه في تصرفاته من شرع الله ووحيه، حتى لا يقول على الله بغير علم أو يقف ما ليس له به علم. فالله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يمكن أن يتصرف أي إنسان أي تصرف إلا إذا عرف حكم الله فيه، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. هذا محل اتفاق، لكن هو الذي يحصل الآن هو تسييس للفقيه، وأظن أن الأصوب أن يحصل تفقيه للسياسي. ما في مانع، ما عندنا هذه الطبقية بين الفقيه والسياسي. نريد سياسيا فقيها وفقيها سياسيا. بلى، لكن إذا لم يوجد كما هو الآن هناك سياسي هناك فقيه، يجتمعان فيما بينهما حتى لا يقع الاستبداد ويكمل هذا. طيب، التجربة كما قال مالك: ولا أراها اليوم، في ذكر شروط الإمام قال: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل خير، فبالعقل يسأل وبالورع يكف، وفي رواية: وبالورع يعف. طيب، التجربة التاريخية شيخنا، دخول الفقهاء في السياسة أورث مشاكل. يعني التجربة الإيرانية، التجربة الإيرانية عندنا حاضرة. فقهاء من ممثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. النبوة والخلافة الراشدة خارج الدائرة الآن. خارج دائرة الفقه ودائرة السياسة. خارج دائرة لا، نحن عندنا دائرتان: دائرة الفقه ودائرة السياسة. من أي الدائرتين تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. ما أخرجه من أي، من دائرة البحث فقط. لكن المهم أن التفريق بين دائرة الفقه والسياسة محدث، وهو بدعة. فلذلك حقيقية أو إضافية؟ بدعة حقيقية. فكل العلماء حتى على المستوى العملي، حتى على المستوى العملي كل الخلفاء الراشدين هم علماء الأمة وقادتها ومجتهدوها، ولا يمكن أن يخالف أحد في هذا. صحيح، لا يمكن أن يدعي أحد الآن أن أبا بكر غير مجتهد وأن عليا غير مجتهد، وأن كما لا يمكن يدعي الآن أحد أن هناك من الحكام من هو مجتهد أو من المجتهدين من هو بالضرورة يصلح للحكم. لا، هذه يصلح للحكم، لكن يصلح أيضا للحكام للاجتهاد كثير منهم. نحن لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى من الهزامية والتشاعر. تجربة المهدي بن تومرت، ما ترون تجربة سلبية لتدخل الفقيه في السياسة؟ المهدي لديه انحرافات عقدية أولا، هي التي أدت به إلى ما حصل، وليست الكوارث التي نشأت عن تصرفه ناشئة عن مجرد سياسته ودخوله في السياسة، بل هو الانحراف العقدي الذي لديه والذي أدى به إلى هذه الأمور، ومنه التطلع إلى الغيبيات بطرق غير مأذون بها شرعا. ونظرية ولاية الفقيه نموذج آخر. نعم، هذه أيضا من المحدثات في أمور المذهب الجعفري الإمامي، فليس لديهم من قبل ما يسمى بولاية الفقيه، بل مذهبهم في الأصل الذي ساروا عليه قرونا اعتزال السياسة حتى يخرج الإمام المهدي المنتظر. طيب شيخ، هل يمكن أن يقال أن شخصية المسلم من حيث هو مسلم هي شخصية سياسية؟ نعم، شخصية المسلم معناه الملتزم بشرع الله. نعم، يعني شخصية سياسية لأنه يعلم أن هذه الأمة عليها أن تسوس الدنيا بالحق وأن تجعل نفسها كما جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، ولا يتحقق هذا إلا بأفرادها، وأفرادها إذا اهتموا جميعا بخدمة الناس واستخراج خيرات الأرض والعدل في الأرض ورفع الظلم وخدمة البشرية سيكون أهل يعني السياسة. إذن الفقيه سياسي من حيث هو مسلم، وسياسي من حيث هو فقيه عالم بشرع الله. نعم. وسياسي من حيث هو ممارس للسياسة إذا ما رسل بحقه الشخصي. نعم. نعم. نعم. طيب، كلمة الإمام ابن القيم التي يقول فيها: ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع. نعم، هذا لا اختلاف فيه بين جميع العلماء، فجميع العلماء يعقدون في الفقه يعقدون بابا للقضاء والإمامة، وكثير من المؤلفين ألفوا في سياسة الدولة العامة من لدن القرن الثاني الهجري إلى وقتنا. سؤالي في هذا أيضا: موافقة ابن القيم على تسمية هذا العدل سياسة وهي تسمية محدثة، هل تصلح أصلا؟ ليست محدثة بالنسبة للفظ السياسة، أمر اصطلاحي ليس محدثا، ليس في كتاب الله، كانت بني إسرائيل، لكن في الحديث صحيح ساسي يسوسو، المصدر غير موجود. لا، موجودة في الحديث صحيح المصدر، إن بني إسرائيل كانت تسوسو. أيوة، الأنبياء الفعل مشتق من المصدر كونه أصلا لهذين اتخذ. صحيح. نعم. لكن الشاهد أنه استخدامها بهذا المعنى الاصطلاحي، هل يصلح أن يكون أصلا لمثل الديمقراطية أننا لا ينبغي أن نرفضها كمصطلح وإن كان حادثا؟ بالنسبة للمصطلحات كلها لا مشاحة فيها إلا ما كان منها مخالفا للشرع، فالأسماء ينظر إليها إذا جاء فيها نهي أو تضمنت أمرا مخالفا للشرع فهي مذمومة، مثل شاهن شاه، ملك الملوك، ونحو ذلك من الألفاظ التي جاء النهي عنها شرعا. ما سوى ذلك من التسميات الاصطلاحية مثل المصطلحات الفنون والعلوم فلا بأس بها. طيب، بناء على هذا، هل أخبرتني شيخ أن الديمقراطية ما هي؟ بالنسبة للديمقراطية هذا الإطلاق يطلق على أمرين: يطلق على أيديولوجية عامة، فلسفة عامة تنظم شؤون الحياة بنظر بشري منقطع عن الشرع، وتجعل تمجد البشر حتى تجعلهم ساسة للدنيا كلها من غير أن يتقيدوا بضابط ولا بشرع. نعم. جعلهم آلهة تقريبا، وهذا المنهج منهج مذموم لا يريده أحد من المسلمين، ولا يطالب به إلا من لا يعرفه من المسلمين. أما الإطلاق الثاني فهو إطلاقها على وسيلة لتحقيق الشورى ونفي الاستبداد، فهي بمثابة المعيار والمكيال الذي يكال به اللبن ويكال به الخمر، فإذا كيل به اللبن كان ذلك أمرا مباحا مدونا فيه، وإذا كيل به الخمر كان ذلك محرما. فحينئذ المقصود بها الوصول إلى رقابة الناس على من يتولى أمورهم العامة ومشاركتهم في القرارات التي تهمهم، وجعلهم يختلفون عن البهائم، فالبهائم هي التي يسوقها الراعي إلى مكان لا تريده ويوجهها إلى جهة لا ترضاها. وأما البشر فالأصل أن يشاركوا في الاتجاه الذي يريدونه وما يرغبون فيه، وهذه فطرتهم وطبيعتهم، وما يخالفها هو سجن عليهم وهو من الإهانة. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى في قصة الهدهد: لو عذبنه عذابا شديدا، قال: هو الحبس مع غير الجنس. فالهدهد طائر صغير، ما تعذيبه، وذكر له الذبح. نعم. لا يذبحنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه، فإذا ما عذابه الشديد؟ الحبس مع غير الجنس. فالبشر إذن من تعذيبهم أن يحبسوا مع غير الجنس. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الذين يعذبون الناس: يعذبهم الله يوم القيامة. طيب شيخ، هذه رؤيتكم للديمقراطية الآن، وأنا سأناقش لاحقا. لم أبينها تماما، فيمكن أن يكون المشاهد يظن أن الكلام مفتور. طيب تفضل. إذا كان الشيء فلذلك إذا جعلناها مجرد وسيلة فلا يظن الناس أحد من السامعين أنها تختص برأس الهرم أو بالحاكم فقط، بل هي تشمل كل الأمور. مثلا يمكن أن نجعلها في هذا البرنامج ونتشاور في إعداده وفي المحاور التي نناقش فيه، ونحاول نشرك الآخرين من السامعين فكثير من المستمعين إلينا قد لا يرغبون في مناقشة موضوع معين ولديهم موضوع يظنونه أولى وأسمى من هذا الموضوع، فلذلك إشراكهم لا شك أنه مفيد ومرض لكثير من النفوس. نعم نعلم أنهم لن يتفقوا، لكن إذا جاء الرأي الأكثر على اتجاه فهو مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن رأيه لرأي الأكثر في مواضع، ومنها خروجه للقاء المشركين يوم أحد، فإنه لم يكن يرى الخروج من الحصون ولكن رأى أكثر الناس يريدون ذلك فعدل عن رأيه لرأي الأكثر. طيب شيخنا، أنا سأناقش إذا أذنت لي لاحقا مسألة الدعوة الفصل بين البعد الفلسفي للديمقراطية والبعد الإجرائي وقول من يرى أنهما لا يمكن أن ينفك أصلا. لكن قبل هذا، ما دمنا نتكلم هنا عن أخذ آراء الناس ومعرفة ما يريدون وإعانتهم على أن يحققوا مراداتهم في سيرورتهم واتجاهاتهم، فلماذا نحن بحاجة إلى الديمقراطية وبين يدينا الشورى منهجا إسلاميا؟ الشورى منهج لكنه هدف وليس له وسيلة تطبيق، يعني قيمة فلم يأتي في الشرع وسيلة للشورى، لم تأتي في الشرع أي وسيلة للشورى، لا في القرآن ولا في السنة. وجاء التطبيق نعم في عهد الخلفاء الراشدين، لكن هذا التطبيق غير ممكن الآن. لما؟ فالعهد النبوي كان لدينا رسول اختاره الله وهو معصوم ولا يسع أحدا أن يخالفه، ومن خالفه هو مرتد خارج من الإسلام، إذا خالفه بمعنى رد عليه، فلا يستطيع أحد رد عليه، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكان يشاور الناس ويأخذ بآرائهم ويعدل عن رأيه ويقول أنتم أعلموا بأمر دنياكم. هذه آليات واضحة، هذه آلية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم. لكن اليوم ليس لدينا أي شخص معصوم لا يخطئ، وليس لدينا أي شخص نحن مجبرون على الاقتداء به والاتباع، حتى العلماء صحيح لسنا مجبرين على الأخذ بمذهب فلان أو مذهب علان، فهم جميعا مجتهدون يخطئون ويصيبون. تجارب الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا تجربة شوروية رائعة، لكن هذه التجربة أيضا لا تتكرر، لم تعد قابلة للتكرار الآن. لما؟ لأن الذين أقاموها كانوا يعتمدون على جيل مزكى بالوحي، أنزل فيهم الوحي على أنهم قد رضي الله عنه. هذا تغيب لحياة الصحابة كلها عن حياتنا. لا ليس تغييبا لها، بل نختار ننظر إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الشورى، ونحققها بأية وسيلة، كما أن الآن نخالفهم في ملابسهم وفي وسائل دعوتهم وفي أجهزتهم وأمورهم. هذا الجهاز لم يكن لدى الصحابة، والنظرات التي عندك لم تكن لدى الصحابة، والبث الفضائي لم يكن لدى الصحابة، ومع ذلك ليس هذا تغييبا لحياتهم. لكن المهم أن بيعة أبي بكر لم تتفق عليها الأمة كلها، لكن اتفق عليها جيل معين هو أفضل الأمة وأزكاها، وقد زكاه الله في كتابه وزكاه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يسع أحد أن يخالفه. لدينا مجموعة قليلة هم أهل بدر، كانوا عند غزوة بدر 313 شخصا، وبقي منهم عدد يسير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندنا أهل بيعة رضوان وهم 1500 وقد أنزل الله فيهم الوحي ورضي عنهم، وبقي منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد، علي رضي الله عنه كان معه 800 ممن بايع تحت الشجرة قد بايعوه، فهؤلاء لا يسع أحدا من المسلمين مخالفتهم، فإذا بايعوا رجلا لجلالة قدرهم لأن الله زكاهم، فمخالفهم كأنهم معترضون على الله، إذا اتفقوا على أمر فخالفهم أحد كأنهم معترضون على الله حين زكاهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد الاستدلال في أمر اتفقوا عليه يقول مخالف هذا قد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه رآهم اتفقوا على أمر فأراد أن يخالفهم. فلذلك لدينا جيل مزكا، وأيضا حتى أفراد، لدينا أفراد مزكون. ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف مزكا، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وشهد له في العشرة بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في أهل بيعة رضوان بالجنة، وصلى خلفه، قال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. وكذلك شهد له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بهذه التزكية، فهو مزكا بالوحي مزكا بالإجماع، فلذلك رضي الناس باختياره. بس هو للتوضيح، ما الآلية التي اتبعوها؟ الآلية التي اتبعوها ولا تصلح أول لنا. شيء لما ولا تصلح لنا اليوم. الله رسوله صلى الله عليه وسلم كانت بيعته أبي بكر فلتة، قد أقر عمر من قال ذلك، قال نعم كانت فلتة، وقال الله المؤمنين شرها. فأبو بكر اختيارا لم يكن مرتبا له، لا هو كانت تشرئب نفسه للخلافة، ولم يتفق المهاجرون والأنصار. إذن هي ليست آلية على التحقيق، لا كانت اختيارا توفيقا من الله. طيب. لعمر عندما وضع يمينه في يمين أبي بكر في صحيفة بني سقيفة بني ساعدة وبايعه هو وأبو بكر الجراح، ثم توافد الأنصار لبيعته، ثم عرضوا ذلك على المهاجرين في المسجد فبايعه الناس. طيب. فكانت هذه بيعة الجميع، ليست عن إكراه ولا عن رغبة ولا عن محبة للحكم. ولذلك اعترض قليل من الناس، وليس الاعتراض لشخص أبي بكر، بل بينوا ذلك. منهم من قال إنه لا يبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سعد بن عبادة، ومنهم من ذكر أنه كان مشغولا بأمر آخر مثل علي بن أبي طالب، وقد جاء وبايع على الملأ، وقال في المسجد إنه لا ينفس أبا بكر على ما فضله الله به، لا يحسده على ما فضله الله به، وأنه يبايعه على السماء والطاعة في المعروف، بايعه بين يدي الناس طائعا غير مكره. طيب، هذه تجربة الفلتة، تجربة المقننة. بعدها الخليفة عندما مرض رشح للناس خيرهم وأفضلهم، وهو عمر بن الخطاب. فلما رشحه بين السبب لما سئل، وكان الناس يخافون من شدة عمر في البداية، قال ما قيل له ماذا تقول إذا سألك الله عن أمانتك في هذه الأمة؟ فقال أقول وليت عليهم خيرهم. فرشح لهم عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب بايعه الناس، فلم تكن إمامته ناشئة عن مجرد الترشيح من سبق. طيب، ولم يقل أن أبا بكر لم يكن ديمقراطيا، وأنه بلى كان ديمقراطيا، لأنه غلب الأمة. لا، نحن لا أستغفر الله لا أقول كان ديمقراطيا، لكن المهم أنه لم يكن مستبدا، بل رشح للأمة هذا الرجل، يمكن أن يبايعه ويمكن أن لا يبايعه. لم يكن تعيينا، لم يكن تعيينا، بل رشحه للناس، ولذلك احتاج عمر في إمامته لبيعة الناس. إذن لم يكن ترشيح أبي بكر هو الذي نصب عمر خليفة. لا، بل هذه خطوة لا بد منها، حتى في الديمقراطية اليوم لا بد من لجان ترشيح. لا بد من لجان ترشيح في أي ديمقراطية. لم يكن عمر معينا على هذا، لم يكن معينا، بل كان مرشحا. وبايعه الناس عن طواعية من غير إكراه، وحمدوا غب ذلك، مكث 10 سنين لم يستبد، 10 سنين وأشهرا، واستحالت غربا وضرب الناس بعطن. فعمر رضي الله عنه لما طعين رشح 6، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من أول من أسلم، من السابقين الأولين من المهاجرين، وهم أولى الناس بهذا الأمر، لا يختلف اثنان في ذلك. فهؤلاء 6، ثلاثة منهم تنازلوا لـ3، كل واحد تنازل لـ1، فبقي ثلاثة حصل فيهم الترشيح. هؤلاء 3 تنازل واحد منهم لـ2 بشرط أن يكون له هو مشورة الناس والاختيار، فانحصرت في علي وعثمان، وبقي الاختيار في أسبقهما لعبد الرحمن بن عوف يستشير الناس، وعبد الرحمن ليس لديه وسائل للاتصال بأهل مكة وأهل اليمن وأهل مصر وأهل الشام وأهل العراق فتلقى الركبان وأهل نجد، وإنما يسأل أهل المدينة والأمراء، أمراء الأجناد الذين كانوا حجوا مع عمر وهم في أطراف المدينة في معسكراته، وأيضا ليس لديه دفاتر الإحصاء يعرف فيها من له حق التصويت ومن ليس له ذلك، وهذه الدفاتر مهمة اليوم، لأن الناس يزورون في السن وفي الاسم وفي القضايا المتابعة القانونية ونحوها مما يمنع حقوق الناس. فعبد الرحمن لم يكن لديه هذه الوسائل، لكن كان مرضيا عند الجميع، لا يستطيع أحد أن يطعن في شخصه ولا في ورعه ولا في علمه، ولا يمكن اليوم أن يقوم أحد مقام. لا يوجد لدينا شخص على وجه الأرض الآن مثل عبد الرحمن بن عوف يرضى به الجميع، ليس مثله، لكن يكون محل. حتى ولو كان مثلا، أنت الآن تصور لو كان سماحة المفتي مثلا اختير الاختيار مجلس ترشيح مجلس بلدي في مدينة من المدن، هل يرضى الناس بهذا الترشيح؟ لا بد أن يخالفه. فلذلك لا يمكن أن يوجد شخص مرضي عند الجميع يرضون بترشيحه. فعبد الرحمن بن عوف صدق، فلم يقل علي قد ملت على عثمان، ولم يقل ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين، سلم له أن ما قاله حق، فبايع عثمان، وأول من بايع بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قتل عثمان مظلوما في الشهر الحرام، فكانت البيعة محصورة في علي بن أبي طالب. فأيضا لم يرضى بأن الناس قد بايعوه عندما بايعوا لعثمان، لم يكفيه هذا. تلك بيعتان في بيعة إذن؟ لا، ليست بيعتان في بيعة، هذا في البيوع وليس في البيعة في الحكم. قد بايعوا لهذين الشخصين، لأن عمر رشح لهم 6، بايعوا لهذين أحدهما قبل الآخر. طيب، لكن لما قتل عثمان حصلت في علي، فلم يرضى بالبيعة الماضية، بل جلس للناس من شاء أن يبايع بايع، فأول من بايعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثم الزبير من العوام هكذا أخذ بيعة الناس. طيب شيخ، بايعه الناس بيعة عامة وكان معه 800 ممن بايع تحت الشجرة. فبعد أن انقضى هذا العهد الشريف الذي هو عهد الخلافة الراشدة، لا بد أن ندرك أن لله حكمة في الأمور وتسيرها، وأن القدر لا يمكن الخروج من طائلته، فحكم الله نافذ لا يمكن أن يخرج منه، ولذلك ما لنا إلا الرضا بما قدر الله، وهذا من تمام عبوديتنا لله أن نستسلم لقضائه وقدره، وأن نستسلم للظلم إذا نعلم أنه لا، ليس المعنى الاستسلام للظلم، لكن معنى نعلم أن الله هو أحكم الحاكمين، فلا نكره الفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. فنحن منهيون عن كراهة الفتن أصلا لما فيها من حصاد المنافقين، ونعلم أن ما حصل في صدر هذه الأمة لو لم يحصل لكان شرا، فلذلك فيه خير كما قال الله في قضية الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هو لا تحسبوه شرا لكم هو خير لكم. فلذلك قال ابن تيمية: لو لم تحصل الفتنة بين الصحابة لما عرف الناس أحكام القتال بين المسلمين. فقد عرفنا أحكام القتال بين المسلمين عندما نادى منادي علي بن أبي طالب الخوارج بقوله: إن لكم علينا ثلاثا، ألا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا، وألا نمنعكم مساهد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم أيدينا. وكذلك يوم الجمل نادى مناديه ألا يدفف على جريح، وألا يتبع منهزم، وألا تسبى سبية، وألا تغنم غنيمة. فعرفنا أحكام القتال بين المسلمين من هذا القتال الذي حصل. طيب سمعنا الشيخ، بس فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراحل في سياسة هذه الأمة، وهي خمس مراحل، ونظيرها المراحل الدعوية. ذكر خمس مراحل في الدعوة وخمس مراحل في السياسة. فالمراحل السياسية هي في حديث النعمان بن بشير وغيره، وحديث رواه ثلاثة من الصحابة، حديث مشهور، نعم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. طيب شيخ، ونظير هذا حديث حذيفة في الخمسة. طيب حتى أيضا نعود إلى ضبط مسار الحديث. الآن الذي فهمت منكم أن تجربة الصحابة رضي الله عنهم في الشورى تجربة غير قابلة للتكرار بصفاتها، بالنظر إلى أن حجم القبول لأشخاصهم غير متكرر في التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن يقال طبقوا نفس التجربة كما كانت. نعم. فهمت شيئا آخر، هو أن الشورى هي عبارة عن قيمة مطلقة وليست آليات، وإنما يمكن أن تكون الديمقراطية نوعا من الآليات. نعم. يعني تماما كما نقول مثلا العدل هو قيمة والنظام القضائي هو آليات. نعم. طيب إذن هذا أصلا ننطلق منهما. وقبل أن أكمل، هناك اتصال دولي جاءنا من الإمارات. الأخ إبراهيم، تفضل. والأخ إبراهيم، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. سيد محمد تحول إلى إبراهيم. الأخ سيد تفضل. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. وليتك تغلق التلفاز، أغلق التلفاز يا أخ سيد. الموضوع على إثراء الموضوع وإتقانه على الإدارة بحكمة وبذكاء، جزاك الله خيرا. بارك الله. وحي الشيخ وأسلم عليه وأسأله الدعاء. الله يوفقك. بما أننا بعد هذا البرنامج أصبح الناس مشتاقين إلى يا أستاذ سيد، هناك مشكلة في الصوت، أظن التلفاز عندك شغال يا سيد. إذا كان التلفاز شغالا فأخذ صوته، هو حدثنا من الهاتف فقط. نعم، أنا أسمعك من الهاتف. طيب تسمعوني؟ تفضل الآن. تفضل. أريد أن أنبه إلى أن الناس أصبحوا مشتاقين إلى مسلسل تعليمي يجدون فيه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا برأيي أن الصحابة الذين هم أعظم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمثلهم إلا أعظم الناس في هذا الزمان. فما المانع من أن يجتهد مثلا مركز تكوين العلماء على مجموعة من الشباب يدرسون هذه ما صح من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويهيئونهم بأن يقوموا بجزء من المسلسل مثلا، ومثل ذلك من الدور العلمية يعني المجامع العلمية حتى يخرجوا للناس مسلسلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمثله شباب. فالوسائل موجودة الآن والناس مستعدون الحمد لله لهذا. فما المانع من أن يشرح أن يكون العلماء شارفين على مسلسل بهذا الدور؟ أو ما المانع مثلا أن يمثل العلماء؟ أنا أحب طيب. أن أنبوش في هذا طيب. أن يمثل علماؤنا الذين هم خيرتنا وهم أعظم الناس يمثلون أعظم الناس الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدلا أريد أن أسمع شيئا حول هذا. طيب وصلت الفكرة أستاذ سيد بارك الله فيك. اتضح لكم مراد نعم. سيد نعم أكرمك الله. هذا الموضوع الذي نحن فيه الآن موضوع الديمقراطية وموضوع التمثيل أظن أن أتينا فيه على كثير من العناصر التي تحدثت عنها. أما التمثيل فله فنياته وشخصياته وشروطه وليس كل أحد يصلح لإتقان تلك الحركات والسكنات، لكن المقصود عموما الاقتداء وهو مطلوب من العلماء وغيرهم. والعلماء أولى الناس بأن يقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمتهم وهديهم ودلهم وأن يكون عملهم موافقا لعملهم. فالصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يحاول تمثيل فعله، فكان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين الشجرتين اجتهد في أن يمر بينهما، وإذا رآه أناخ راحلته في مكان فنزل فبال أناخ راحلته في نفس المكان ونزل وبال فيه، وإذا رآه صلى في مكان اجتهد أن يصلي فيه، وهكذا. جزاك الله شيخ. ننتقل إلى نقطة الآن مهمة جدا ومركزية. الآن الديمقراطية بالمعنى التي ذكرتم ترون أنها مشروعة وجائزة أو ممنوعة؟ نعم، بالنسبة للمعنى الأول الذي هو فلسفة عامة مخالفة للشرع ممنوعة. طيب. وبالمعنى الثاني أنها آلة لتطبيق الشرع، تطبيق الشورى وتطبيق غيره، فهي جائزة مثل هذه الآلات كلها والأجهزة التي نستعملها. هذا الجهاز بالإمكان أن يستعمل في العلم وبالإمكان أن يستعمل في الضلال، فإذا استعمل في العلم كان مكملا له وسيلة له، وكذلك الديمقراطية. إذن الدليل هو البراءة الأصلية فقط؟ لا، دليل أننا مأمورون بتطبيق الشورى. طيب. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وقال وأمرهم شورى بينهم، وليس لدينا وسيلة لذلك يمكن أن نتفق عليها. والديمقراطية وسيلة بمعنى معرفة أصوات الناس وبمعنى إحصائهم وبمعنى مطابقتهم أقصد موافقتهم على موافقة أكثرهم على أمر والأخذ برأي أكثرهم، هذا كله وسيلة لتطبيق الشورى. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فلا يمكن أن يدعي أحد أن الشورى غير واجبة، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يمكن أن يطبقها من غير وسيلة ولا آلة. نعم. طيب أنا قبل أن أعرض الكثير من الإشكالات في موضوع تجويز الديمقراطية، بين يدي أيضا جملة من الاستدلالات مطروحة للاستدلال على مشروعية الديمقراطية وأريد تعليقكم عليها أيضا. منها قول بعضهم أن الديمقراطية جوهرها متفق مع جوهر الإسلام أصلا وروحها هي روح الإسلام. إذا قصد بالجوهر والروح الذي يقصده عدم الاستبداد والإشراك الناس في تنفيذهم. نحن الآن دائما إذا تكلمنا في الديمقراطية كثير من المشاهدين والسامعين يظن أننا نتكلم فيما يتعلق بتنصيب تنصيب الخليفة أو نحو ذلك، ليس هذا كذلك، بل المنهج العام في كل الأمور في اختيار مدير الشركة، في اختيار أفرادها، في تنظيم، في إقامة نظامها، وحتى في أمور الدولة. مثلا الآن الملك ينقسم إلى قسمين، إلى ملك فردي وملك شائع. فالملك المشترك بين الناس لهم الحق في أن يتصرفوا فيه مثل أملاكهم الفردية. فمثلا لا يمكن في أي نظام أن يحال بين الإنسان وبين أملاكه الخصوصية، ما في جيبه من ماله أو ما في صندوقه يتصرف فيه. طيب. ليس كذلك بلى. كذلك ما له حق فيه من المال العام، مثلا هذه الأرض ملكها الله لسكانها، وما فيها من الخيرات تابع لها، فما فيها من النفط وما فيها من الغاز وما فيها من الأسماك والثروات هذا ملك لأهلها. طيب. يستوي فيه سكان الأرض جميعا، معناه ذكرهم وأنثاهم وعالمهم وجاهلهم وكبيرهم وصغيرهم ومن يأتي منهم من يولد في المستقبل، وأيضا حتى فاسقهم بل وكافرهم إذا كان من المواطنين والسكان له الحق. كلهم لهم حق في هذه. نعم، كلهم شركاء. طيب. بهذا الحق. وينبني على هذا؟ وينبني على هذا أنه لا يتصرف في مالهم إلا بإذنهم، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل التصرف في مال امرئ إلا بإذنه، وأن المال المسلمين معصوم ومثلهم أهل الذمة، فمالهم محرز كنفوسهم، أحرز الذمي نفسه وماله. أو دمه وماله، فلذلك أملاكهم لهم ولا يحل التعرض لها إلا عن طيبة أنفس منهم، ولذلك لا يمكن أن أتصرف أنا في مال مشترك بيني وبينك من غير مشورة منك، فهذا مال مشترك. والتنفيذ الذي يتصور، ما شأن هذا بالديمقراطية؟ مثلا هذا المال المشترك إذا كان الحاكم هو الذي يبيع فيه ويشتري ويعطي ويهب ويفعل دون مشورة من الناس، يكون تصرفا في مال الغير بغير إذنه. فلذلك إذا كان الناس يختارون البيع لا تعد إذنا، لا بايعناك ملكا أو حاكما أو إذن. لا، لكن ليس معنى ذلك أن أعطيناك أموالنا. لا، لكن هذا التصرف في المال العام جزء من البيعة. لا، لا يدخل في نطاق البيعة أصلا. البيعة معناه لابد يستأذن كل فرد على هذه الأرض. لا، البيعة ليس لابد أن نفهم معناها. بيعة أننا بايعنا الله، ليست بيعة لفرد أولا مخلوق. بيعة إنما هي لله، فنحن بعنا أنفسنا وأموالنا لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله من باب أولى، من دونه ليس لديه جنة. قال العكس، يعني بيعة الرسول ترتبط بيعة الله. نفس الشيء بالنسبة لبيعات من دون النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيعة لله على إقامة شرع، لا على طاعة الله، وعلى أن هذا الشخص يطاعه في المعروف، وأنه أيضا سيطبق ما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما دام سيفعل ما دام سيتصرف على وفق تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فله السمع والطاعة، وإذا خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. مثل ما قال علي رضي الله عنه عندما سمع منادي عثمان رضي الله عنه ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان يعرف نواضحه، نفض يديه وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فقيل تخالف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أفهم من كلامكم الآن أنه لا سبيل للحصول على إذن هؤلاء المواطنين جميعا في التصرف الأملاك العامة إلا عبر نظام ديمقراطي يضمن وصول إذنهم؟ نعم، لا بد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تكون ديمقراطية واجبة على هذا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم من نص كتاب الله، لما جاءه هوازن يريدون أن يرد عليهم السبي والغنائم من أوطاس، خيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو رد عليكم، وما كان للناس فأمهلوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال إني لا أعرف من رضي منكم من لم يرضى، ولكن أخرجوا إلي عرفاءكم، فالناس أخرجوا إليه عرفاءهم. الحديث صحيح البخاري، وعرفاء الناس معناهم ممثلوهم، فهم الذين يتصرفون في مالهم بالنيابة عنهم. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. فالعرافة حق معناه واجب، هذا معنى الحق، واجب على الناس أن يكون لهم عرفاء، بمعنى ممثلين في البرلمان، ممثلين للناس في أمورهم العامة، وهذه العرافة حق، ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تصرف المسؤول في هذا المال العام بغير إذن جميع الناس هو بمنزلة إثمه في مال وسطى على جيب واحد وأخذ منه؟ نعم نعم، لا فرق بين المال هذا حق والمال الخاص أشد حرمة. لا لا، لا فرق بينهما، فكلاهما مال مشترك، مال اللي أقصد لكل الناس فيه حق. طيب هذا ينبني عليه قضية، ماذا لو أن هذا المواطن الذي يرى أن هذا حق له ذهب يطالب بهذا الحق وقتل دونه، شهيد قتل دون ماله؟ إذا طالب به على وجه حق، أنت لا تقول أن له حق فيه. بلى، هو له حق وله ماله، لا يستطيع أحد أن يقول أنه ليس له، لكن يطالب به على الوجه الشرعي معقول. مثلا حرم الدراسة، حرم العلاج، حرم أمرا ما من الأمور التي هي تأخذ من المال العام، لكن لا يمكن أن يقول أنا أريد أن أخذ هذا فهو يسطو على مال الآخرين أيضا. والكافر المسلم في هذا سواء؟ الكافر الذي هو من رعاية الدولة مثلا، كان مواطنا من مواطن الدولة، نعم له نفس الحق. سنكمل في هذا النقطة، لكن لدينا اتصال الأخ عامر أو عمر من السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ عمر. أسأل الله يحفظ شيخنا على هذا الطرح الرائع الجميل. شيخنا الكريم، لدي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، ما الحكم إذا كان مرشح ديمقراطية مرشح غير مسلم ويتولى على المسلمين؟ طيب. السؤال الثاني، في الإقامة في بلاد الكفار والاستباب، المشايخ جزاهم الله خير يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. طيب. هل يؤخذ سياق الحديث أو بعموم الحديث؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما الحكم إذا كان الأغلبية في التصويت على أمر مخالف للشريعة؟ إذا على أمر مخالف. طيب. وصل، بارك الله فيك. جزاك الله خير. سلمك الله. الأخ عبد الله، ثلاثة أسئلة. الأولى، إذا كان المرشح غير مسلم. بالنسبة للمرشح للإمارة العامة لا بد أن يكون مسلما، وذلك من شروط شرعية لا بد من توافرها في المرشح أصلا، فلا يمكن أن يرشح إلا من توافر فيها 10 شروط للخلافة العامة. الشرط الأول أن يكون مسلما لقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للأقصد قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذن لا بد أن يكون سؤال قبل هذا، هل هذا خاص بالخليفة العام ولا حتى بحكام الأقطار؟ الخليفة العام وحكام الأقطار أيضا. طيب. لا بد أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون عدلا، وهو أيضا يستدل له بنفس الآية: فمن كان ظالما لنفسه ولغيره لا يصلح لهذا الأمر. فالعدالة شرط، لأنه قال لا ينال عهد الظالمين. الشرط الثالث أن يكون ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلي حقهم ولو أمرهم امرأة. الشرط الرابع أن يكون مجتهدا في الدين، فإن كان مقلدا فهو تابع لمقلده، والتابع مأموم، والمأموم تبطل صلاته بالاقتداء به. وقد ذكر ابن تيمية وابن حزم وابن عبد البر الإجماع على ذلك. الشرط الخامس أن يكون كفؤا، بمعنى قادرا على اتخاذ القرارات في وقتها بشجاعته وباستقلاله. فإذا كان جبانا لا يستطيع أن يتخذ القرارات، ولا يستطيع أن يعلن الحرب على الأعداء، ولا يستطيع أن يمنعهم من التصرف في ذروات الأمة وخيراتها، ولا يستطيع أن يمانعهم إذا أمروه، فلا يصلح لهذا. الشرط السادس أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فإن كان عاجزا يحتاج إلى الغير في تصرفاته فلا يستطيع القيام بهذا الأمر الشاق الصعب. الشرط السابع أن يكون قرشيا، معناه من ذرية فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قريش سادة الناس في الخير، قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. ولقوله: قدموا قريشا ولا تقدموا. هذا استقال حكام الأقطار شيخ، هذا خليفة لا، هذا نحن نتكلم عن الخليفة العام الآن. طيب. هذا ليس شرطا في حكام الأقطار. طيب. مثلا إذا كان ملك دولتنا ورئيس دولتنا الآن فلا يشترط في هذا الشرط إجماعا. طيب. لأنه ليس خليفة عاما حتى يكون. إذن هذه العشرة كلها في هذا العشرة بعضها مشترط في الجميع. طيب. وبعضها حتى في القاضي، القاضي العادي والوالي العادي لأي مدينة أو أي بلدية يشترط فيها بعض هذه الشروط، وبعضها لا تشترط فيه. طيب. نعم. كذلك أن يكون مختارا على الوجه الشرعي، فإذا اختير على غير الوجه الشرعي، والوجه الشرعي الفقهاء يذكرون فيه ثلاثة أمور، وأنا أرجعها إلى واحد. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين. الأمر الثاني عهد من سبق. والأمر الثالث التغلب في حق مستكمل الشروط، ولكن أنا أرجعها إلى واحد، وهو رضا أهل الحل والعقد من المسلمين. قبلا أو بعدا؟ نعم، قبلا أو لا بعدا؟ لا قبلا، لا بد أن يكون قد يرضون بعد تغلبه. إيه ما في إشكال حينئذ إذا وافقوه، كبيعة ابن عمر لعبد الملك. سنأتي لهذا إن شاء الله. بيعة ابن عمر لعبد الملك في صحيح البخاري وغيره. نأتي لهذا. التاسع. نعم. التاسع أن يكون حرا، فإذا كان مملوكا لا يستطيع التصرف في ماله، فلا يمكن أن يكون له هذا المقام. ولهذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الشرط العاشر أن يكون رشيدا، فإن كان سفيها في التصرف فهو محول بينه وبين التصرف في ماله هو، فكيف تطلق يده في التصرف في مال غيره من اليتامى والأيامى والضعفة. فإذا هذه الشروط. طيب. إجماعية. السؤال الثاني عن الإقامة في بلاد الكافرين بإجازة بلاد الكافرين. الحديث الذي ذكر، الحديث الذي ذكره هو: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما، ونحوه من الأحاديث. المقصود به الانفراد، أن يكون الإنسان وحده في بلدة ليس فيها مسلم. أما إذا كان في بلد فيه مسجد تقام فيه الجمعة، تقام فيه الخمس، فيه مركز إسلامي تقام فيه الدروس، إذا مات وجد من يراسله ويكفره لا يصدق عليه الحديث. ونحيل إلى حلقة الولاء والبراء. نعم. من برنامجنا العام الفائت. سؤال الثالث بالنسبة لتصويت الأغلبية، تسمح لي أن أؤجله لنسيأتي محورا مستقلا كما تشاء. مسألة التصويت على مخالفة الشريعة لا ننازع. تسمح لنا يا أخ عمر، سيأتي تفصيلا إن شاء الله غدا أو بعده. أخونا أبو معاذ من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بارك الله فيكم شيخ. وفيكم. السؤال يا شيخ، بودنا التفريق بين مسألة الانتخاب ومسألة الديمقراطية. يعني الكثير من الشرعيين يرون جواز الانتخابات، بينما الإشكالية في مسألة الديمقراطية، والدليل عندما يعني يرى الأكثرية عدم الاحتكام بالشريعة. فنريد من الشيخ التفريق أو بيان الفرق بين الانتخابات كوسيلة ديمقراطية. بارك الله فيك. تسمح لي استبد اليوم شيخ مخالف الموضوع. انما العاجز انما العاجز من لا يستبد. قضيه الفرق بين الديمقراطيه كمرجعيه وكآليه يعني هي محور كامل عندنا غدا ان شاء الله سنناقش اشكاليات الديمقراطيه كلها. فان شاء الله نرجع حتى تاخذ ايضا حظها من النظر بحول تعالى ونعد ابا معاذ بمناقشه وافيه وان ننتصر لهذا اكثر منه ان شاء الله ونسمع راي الشيخ فيه. لكن عندنا ايضا في سياق مشروعيه الديمقراطيه بعض الاستدلالات ولد رايكم فيها. هل يمكن ان يقال ان تطبيق الديمقراطيه واجب سدا للذريعه؟ بلى بالنسبه لتطبيق الشورى وتطبيق الحكم الشرعي واجب، وهذا اجماع وقد ذكرها كثير من اهل العلم، الاجماع على نصب الخليفه والاجماع على وجوب توليه حاكم لاي بلد والاجماع على اقامه الجمع والجماعات والاجماع على نصب القضاه لفض النزاع، فهذا محل اجماع بين الناس. يبقى الوسيله، فوسيله الاختيار ليست متعينه، نحن لا نقول انها متعينه في الصناديق. تنزيلا على الواقع الان، لو قال تنزيل على الواقع الديمقراطيه بصورتها الحاليه واجبه سدا لذريعه الاستبداد لان لا نجد طريقه لمنع الاستبداد الا هي الان امامنا. هذا يمكن ان يقال ان الديمقراطيه على اخطائها وما هي ما فيها من الاخطاء الان هي خير من الاستبداد، وهذا لا ايضا لا وهي البديل الوحيد الموجود تقريبا، ما في بديل ثاني. طيب سننتقل ننطلق غدا ان شاء الله من هذه النقطه بحول تعالى النقاش، الوقت انتهى شيخنا. ايها الاخوه والاخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لضيفنا الجليل سماحه الشيخ محمد الحسن. نواصل غدا حديثنا باذن الله عن الديمقراطيه واشكالياتها، وننتظر مشاركاتكم واسئلتكم عبر صفحه البرنامج وعبر ايميل البرنامج كذلك. شكرا لكم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم